قال وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة منهم أجمد ابن عجيان على وزن عليان. قال ابن الصلاح ورأيته بخط ابن الفرات مخففا عجيان على وزن عجيان على وزن سفيان. وذكره ابن يونس في الصحابة. طيب أوثق ابن عمرو البجلي تابعي. تدوم ابن صبيح الكلاعي. طيب عن تبيع الحميري ابن امرأة كعب الأحبار. انت حبيب ابن الحارث صحابي. جيلان ابن فروة ابو الجلد الاخباري. نعم ابن جبيل. من اين عرفت هذا في الضبط؟ ها جبيل بن جيم مصغرا. نعم جزاك الله خيرا. اذن نعيده. جبيل بن الحارث صحابين. جيلان بن فروة ابو الجلد الاخباري تابعين. الدجين بن ثابت ابو الغصن يقال انه جحا. قال ابن الصلاح ولا صح انه غيره. قال وما صحه ابن الصلاح المعلق لان جحا غير الدجين بن ثابت خالفه في ذلك الشيرازي في الالقاب. فقال جحا هو الدجين بن ثابت. وروي ذلك عن يحيى بن معين. وما اختاره ابن الصلاح من المغايرة تبع فيه ابن حبان بن عدي. وله العراقي وانظر لسان الميزان. طيب وجحا معروف الذي ينسب إليه القصص الماجنة. ذر بن حبيش. طيب سعير بن الخنس سندر الخفي مولى بن باع الجذامي له صحبة. شكل بن حميد صحابي. شمغون بالشين والغين المعجمتين ابن زيد ابو ريحانة صحابي. ومنهم من يقول بالعين المهملة. صدي بن عجلان ابو امامة صحابي. صنابح بن الاعسر. بريد بن نقير بن سمير. كلها اي ثلاثتها بالتفصيل. أبو السليل القيسي البصري يروي عن معاذ. عجوان بالعين المهملة بن زيد الرقاشي أحد الزهاد تابعين. خلدة بن حنبل صحابين. نبي بن لبى صحابين. لنازي بن زبار. طيب هو ليس بصحابي ولماذا به شيء من النص ترجم انتساري بالتالي. مستمر بن الريان وعنثا. نبيشة الخير صحابين. نوف البكالي تابعين. وابصة بن معبد صحابين. خبيب بن مغفل. همدان بريد عمر بن الخطاب بالدال المهملة وقيل بالمعجمة. ها

ومعظم ومنقطع ومن في سنده ضعيف هو ابو بكر نجيح بن عبد الرحمن نجيح بن عبد الرحمن السندي. فينبغي ان يعلم هذا وان يحفظ حتى لا يتكثر الاقوال كاسم ابي هريره، مع انه لا بد من ثبوت السند الصحيح اليه هو نفسه او الى معاصره يخبر عن ذلك. يعني ما ثبت بسند صحيح. قال: وهذا كثير في الصحابة فمن بعدهم. أبو بكر بن عياش اختلف في اسمه على 11 قولا، وصحها أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة، ويقال إن اسمه كنيته، ورجحه ابن الصلاح قال: لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك. إذا ثبت هذا فهو أعرف بنفسه وباسمه. السابع: من اختلف في اسمه وفي كنيته فهو قليل كسفينة، قيل اسمه مهران، وقيل عمير، وقيل صالح، وكنيته قيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البختري. الثامن: من اشتهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة أبو عبد الله مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، هؤلاء يعني كنيتهم أبو عبد الله كلهم الأربعة. أبو عبد الله نعم كلهم الأربعة كلهم ثلاثة مالك والشافعي وأحمد. الرابع من هو أبو حنبل نعم نعم. أما الأربعة أبو عبد الله مالك وأحمد بن حنبل والشافعي وأبو حنيفة أربعة خلاص. أبو حنيفة السنية نعمان بن ثابت اسم وأبو حنيفة كله ثلاثة مشتهرون بها. وهذا كثير. ماذا تقول يا علي؟ سمي أبو عبد الله يزيد أن له اسمًا، أن له ولدًا يثنى بعبد الله، وأنه ماذا اختار هذه الكنية وليس له ولد كما كنيت عائشة في أم عبد الله، وكما قيل للرسول وكما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير لولد صغير يلعب بالطائر. التاسع: من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا كأبي إدريس الخولاني، عائد الله بن عبد الله، أبو مسلم الخولاني، عبد الله بن ثوب، تخفيف الواو، إذن ابن ثواب. طيب، وهذا أبو مسلم الخولاني الذي قد حدثناكم عنه أنه أن الأسد العنسي وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن ثعلبة بن سعير وعبد الله بن زيد صاحب الأذان وعبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف وكعب بن مالك ومعقل بن سنان ومعقل بن سنان. قد ذكر كل هؤلاء أو كلهم الأولاد في أوائل كتابهم كله. نعم. قال وذكر من يكنى منه بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدا. وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله، يعني من الثمرات اسم دون اسم ابن كثير رحمه الله تعالى النوع الثاني 50 معرفة الألقاب يلقب ما أثر في رفقة الملقب أو بدعته. واللقب بعض طلبة العلم لا يميزون بين الأنساب والألقاب، وكان بعضهم لا يميز بين الكنية واللقب. قال وقد صنف في ذلك غير واحد منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن السراجي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النهر. ثم أبو الفضل بن الفلك الحافظ يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومنهم أبو الوليد الدباغ وأبو الفرج بن الجوزي وشيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، وتعليفه أحسنها وأخطرها وأجمعها. انتهى تدريب الراوي. طيب، وفائدة التنبيه على ذلك ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم. فيظنه متابعا له. قال وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز لا على وجه الذم واللمج والتنابل، والله الموفق للصواب. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري معاصر للحاكم وهو أسقط من الحاكم، عرض عليه الحاكم مستدركه فأصلح فيه بعض الأخطاء. حافظ كبير. رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا لله حديث. قال ابن الصلاح وثالث هو عارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا قريبا من الحرام، والعالم الشرير المسلم. وندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبه، ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن ابي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجواي شيخ الحافظ ابي نعيم الاصفهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر بن قران البغدادي روى عن ابي خليفه الجمحين ولغيرهم. محمد بن جعفر أرفع واحد في العدد. محمد بن جعفر البكري من نفس البكري بن جعفر. لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه. ما هو سبب الغندر؟ هذا يقول من ابن جريج كان يتكلم في مسائل، ومحمد بن جعفر يعارضه، يعني كأنه يعارضه ويشغب عليه، قال له اسكت يا غندر، فلزمه ذلك اللقب. أما غنجار فلا أدري. نعم طيب. قال غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه. عن مالك والثوري وغيرهما. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى. توفي سنة 1400 صاعقة، لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري بقوة حفظه وحسن مذاكرته. كذا وخليفة بن خياط المؤرخ صاحب الطبقات والتاريخ، يروي عنه البخاري لكن في الصحيح يقول قال خليفة، ما يذكره تحديدا. زنيد محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم، رستة عبد الرحمن بن عمر زنيد، هو الحسين بن داود المفسر هو ضعيف، وضعف بسبب أنه كان يلقن شيخه حجاج بن محمد. بن دار محمد بن بشار شيخ الجماعة لأنه كان بندار الحديث. قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل رحمه الله، ويقول فيه الإمام أحمد كان شيخنا أبي النضر من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. نعم يعني توثيق ما يحتاج الحفظ، لكن هو حافظ هو إلى أن قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى، الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، في معرفة الألقاب: الأخفش لقب لجماعة أي من النحويين فيما نعرف، لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي

ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. قال ابن الصلاح: وهي فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخدلا، وقد صنف فيه كتب مفيدة، من أكملها الإكمال لابن ماكولا على إعواز فيه. نعم يعني أنه ترك بعض الأشياء التي ينبغي أن يذكرها. قال الحافظ ابن كثير: قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بن نبطة كتابا غريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة، وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين غير صاحب الصحيح كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. يقول المعلق: وللحافظ عبد الغني بن سعيد اللازي المصري كتاب طيب كتابا المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف ومشتبه النسبة وكلاهما مطبوع بالهند كتابا. نعم. قال: ومن أمثلة ذلك سلام وسلام وعمارة وعمارة، سيزان حرام، عباس عياش، غنام عثام، بشار يسار، بشر بشر، بشير نسير، نسير حارثة، نسير حارثة جارية، جرير حريش، حدان حبان، حيان. ومثله حدان حبان، رباح رياح، سريج شريح، عباد عباد، قيس بن عباد، الرجال الصحيحين، ونحو ذلك. وكما يقال العنس والعيش والعبس. طيب، الحمال الجمال، وهذه العنس والعيش والعبس ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث لمن تنتسب هذه الأنساب الثلاثة، ما أذكر الآن. والحمال والجمال والخياط والحناط والخباط والبزار والبزاز والأبلي والأيلي، والبصري والنصري. نعم. الثوري والتوزي، الجريري والجريري والحريري. والسلمي والسلمي، الهمداني والهمداني، وما أشبه ذلك وهو كثير. وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان. وكتابنا الإكمال من أحسن المراجع في هذه الأسماء، وربما أي هذه الأسماء

وأبو عبد الله ابن الأخرم. الثالث أبو عمران الجوني اثنان. عبد الملك بن حبيب تابعين. وموسى بن سهلم يروي عن هشام بن عروة. هذا مهم، ما كنا نعرف إلا أبا عمران الجوني لكنه تابع. وموسى نعم وموسى بن سهل هذا أنزل منه. أبو بكر بن عياش ثلاثة. القارئ المشهور والسلمي الباد الدائم. صاحب غريب الحديث توفي سنة 400 وآخر 50 مجهول. الرابع صالح بن أبي صالح أربعة. الخامس صالح بن أبي صالح منهم بن بكوان. الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري اثنان، أحدهم المشهور صاحب الجذع وهو شيخ البخاري، والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة.